الإله الواحد أمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأشبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2004، يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. واحد بيقول أرجو إنك توضح لنا معنى الولادة الجديدة، فكيف يعرف الشخص المسيحي إنه بالفعل حصل على الولادة الجديدة إلى آخره من الكلام. الأول ليه قال رب المجد يسوع إن كان أحد لا يولد من فوق لا يرى ملكوت الله؟ وإيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى الولادة الجديدة؟ احنا قلنا وبنقول تملي، والكلام ده لكل انسان، لكل انسان. قلنا ادم الاول اخطأ، واجرة الخطية ايه؟ موت. وفي ادم اتحكم على الجميع بالموت، فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. هل ممكن يورث في السماء؟ لا. ممكن يتعامل مع ربنا؟ لا. ليه؟ لاني صار فاصل بين الانسان وبين الله، كسر الوصية الخطية، ما عادش الانسان يقدر يتعامل مع ربنا، يتعامل مع ربنا. يبقى مولود البطن ده هو الانسان العتيق، لا يؤهل للدخول للسماء، ما يورث في السماء. فلازم الانسان العتيق ده يموت، ولازم الانسان يموت، لكن ربنا بحنانه ولطفه اتقابل مع عدله، رحمته اتقابلت مع عدله، وقال الانسان يخلص. طب عدل الله لازم يتم، عدل الله تم في الكلمة المتجسد يسوع المسيح، واتحكم عليه بالموت مع انه لم يعرف خطيه، لكن مات عن الإنسان عشان ياخد متنا ويدينا حياة. يبقى بالإيمان بيسوع المسيح يكون لينا حياة. امتى ناخد الحياة دي؟ إنساننا العقيق ده لازم يموت، عشان كده بننزل بالسر في مية المعمودية، نموت على شبه موت المسيح في المعمودية، ونتقابل معاه ياخد متنا ويدينا حياة جديدة ويدينا طبيعة جديدة. ومن غير المعمودية مفيش ولادة جديدة، وما دام مفيش ولادة جديدة يبقى مفيش خلاص. عشان كده قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. يبقى دي الولادة الجديدة بالمعمودية، بالمعمودية الخلاص، بالمعمودية غفران الخطايا، بالمعمودية الحياة الجديدة، بالمعمودية لبس المسيح، بالمعمودية كتابة الاسم في سفر الحياة. عشان كده يقول من آمن واعتمد خلص، من آمن واعتمد خلص. يبقى الخلاص بالإيمان وبإيه؟ وبالمعمودية. فلان ما تعمدش يبقى ما فيش خلاص، لأنه ما تولدش من فوق، ما تولدش من فوق، الولادة بالمعمودية. أما هذا الإنسان مولود المرأة، مولود المرأة ملوش معاملة مع ربنا ولا يروح السماء، لأنه محكوم عليه بالموت. عشان كده اللي بيتعمد بيلبس المسيح ويقول إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ويقول للي طالع من المعمودية وحيمشي في سكة ربنا، إذا لا شيء من الدينون الآن، الحكم اترفع، إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. يبقى إذا الخلاص بالإيمان وبإيه؟ بالمعمودية. فالمعمودية تدينا ولادة جديدة، تدينا طبيعة جديدة. لكن في شيء لازم أكمله، وده شيء مهم جدا وخطير. تولدنا بالمعمودية، إذا لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، هذه الولادة. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب ايه؟ يجي هنا سر التوبة، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلكون. يبقى ثلاث حاجات للخلاص: إيمان، معمودية، توبة. إيمان، معمودية، توبة. من غير كده ما فيش خلاص. لو الإنسان قاس صوابعه شمع، لو قعد ليل ونهار يصلي من غير المسيح الله ما يسمحوش. لا يمكن تفضل ليل ونهار تقول يا رب لكن مش باسم المسيح، ربنا ما يسمعش، ربنا ما يسمع. إذن الولادة الجديدة بالإيمان، بالكلمة المتجسد يسوع المسيح ابن الله، بالإيمان بالفداء، بالإيمان بالدم المخلص والغافر، بالإيمان بالصليب اللي فيه متنا وأقامنا معه، بالإيمان بالثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، الإيمان المسيحي كله، وبالمعمودية وبالتوبة. وبالتوبة دي الولادة الجديدة. أما بتقول إزاي أعرف إن الشخص المسيحي المؤمن اتولد من فوق؟ احنا اتولدنا يا ابني بالمعمودية. انت تقدر تعرف نفسك ماشي فين، ورجليك على انهي سكة، لسانك بيتكلم ازاي، حياتك نور ولا لا، عايش كما يحق لانجيل المسيح ولا لا، عايش كما يحق للدعوة اللي دعيت اليها، سالك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد ولا لا. لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونرنم ترنيمة أو عدد من ترنيمة. الكلام ده من سفر أيوب اللي بيقول فيه صنعت الشر لكن لم أجاز عليه، فهو الرب اللي سدد الدين عني زي ما بنقول في الاسم الجميلة. يحق لي أهتف وأغني صنعت الشر يا ناس لكن لم أجاز عليه، أدخلني إلى الأقداس حاملني على من كبير. ترنيمة رقم 141، عبد واتبناه سيده وصرت ممسوك في ايده، وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك، مين يقدر يخطفك مني. في بيت ابويا عجايب، جوه البيت في بيت ابويا عجايب يشوفها كل تايب، احنا اللي كنا عبيد صرنا في المحبوب حبايب، كل يوم عزنا بيزيد يا حسرة على اللي غايب. سدت الدين عني يحقلي اهتف واغني، سدت الدين عني يحقلي اهتف واغني، صنعت شر يا ناس لكن لم اجاز عليه، ادخلني الى الاقداس حاملني على من كبير، عبدي واتبنى وصرت ممسك في ايده، وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهرا عليك، مين يقدر يخطأ. أيام كرت الخنازير رماها في بحر غزير، ولا عاد يذكرها تاني، يا حنان يا حنان وتوب البر غطاني، شاعر بفضله احزانه، عبدي واتبنى سيده وصرت ممسوك في ايده، وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك، مين يقدر يخطفك مني. في بيت ابويا عجايب يشوفها كل تايب، احنا اللي كنا عبيد صرنا في المحبوب حبايب، كل يوم عزنا بيزيد يا حسرة علي غايب، عبدي واتبنى سيده وصرت ممسوك في ايده، وقال مين يقدر يأذيك، محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهرا عليك، مين يقدر يخطفك مني. في بيت ابويا مرتاح دقت العز والافراح، ولو مرت بيا تجارب الاقي حبيبي ويايا، من غير هم واكل شارب هو شبعي وعزايا، عبدي واتبنى سك في ايده وقلب يقدر يأذيك محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخطفك مني جوا عيشة بالروح ياسو مجروح والجروح دي محبة فينا علشانها لازم نخدمه كل حين بيشفى فينا على العين والرأس نكرمه عبدي واتبنى سيده وصرت ممسك في ايده وقلب يقدر يأذيك محفوظ جوه العين والنني ليل ونهار سهران عليك مين يقدر يخطفك مني بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيسة من الكنائس دعتني عشان اقول كلمة في لقاء او خلوة او اللي بيسموها مؤتمر دي، وبعدين محددين الموضوع اللي ممكن ان شاء الرب وعشنا هنتكلم فيه بكرة. ايه الموضوع؟ المسؤولين عن الاجتماع يعني عن اللقاء، الموضوع في عبرانيين 5:12 بيقول لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي بداءة أركان أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. يعني إيه؟ يعني انا مش عايز اقول للناس اللي قدامي، يعني ده هم موضوعهم هم. بيقول كان المفروض وانت بتسمع سنين هذا عددها وانت كان المفروض تبقوا ايه؟ معلمين، تبقوا ايه؟ معلمين او كارزين او مبشرين او حاملين رسالة. لكن الواقع انكم محتاجين لغاية دلوقتي حد يعلمكم بداءة اقوال الله، تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي بداءة اركان اقوال الله. يعني عايز يعلمكم الف به في المسيحية، مش انتوا يعني ده اللي محددين الموضوع يعني. وصرتم محتاجين الى اللبن لا الى طعام قوي. اللبن ده بنديه لمين؟ للعيال اطفال. يعني اتصور كده انسان بيسمع طول العمر وشعره شاب، لا مؤاخذة اللي شعرهم شايب يعني، ولغاية دلوقتي ما تعلمش. هل تتخيل ان في انسان يفضل في سنة اولى ابتدائي لغاية ما يبقى سنه 50 سنة نقول عليه ايه؟ ده مرة جات واحدة بتقول صليني عشان رايح امتحن، وهي عجوزة يعني شاب، بقول لها تمتحني ايه انت؟ قالت لا انا لسه بدرس. حاجة غريبة. فتخيل بقى لما انسان يبقى شعره شاب ولسه في اولى ابتدائي قاعد تعمل ايه؟ المهم ده معنى، ده معنى. واحد تاني من المباركين اتقابلت معاه خلال الاسبوع ده، بعدين بنحكي في موضوع معين، فقال لي دي شجر التين مليانة ورق لكن مخوخة من جوه، شجر التين عدى عليها رب المجد يسوع. يقول في الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاء فنظر شجر التين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط, شكل من بره, إلا ورقا فقط, فلعنها فماتت في الحال, يبست في الحال, يبست في الحال. أنا بقول المقدمة دي عشان برضو كان من ضمن الكلام ان احنا نتأمل في مثل الابن الضال, بس مش في الابن الضال, احنا كلنا عارفين حكاية الابن الضال ونتأمل فيها دايما وقصة يا سلام, لكن هل يا ترى اتأملنا مرة في الولد الكبير؟ حد سمع تأمل فيه؟ قليل قليل. الابن الاكبر, انا هقول كلمتين بساط كده في المقدمة. يعني معروف ان انسان كان له ابنين, له ولدين يعني, وبيقولوا ان الولدين رمز للامم واليهود, رمز للامم ولليهود, لكن رمز لاي اثنين مسيحيين, اي اثنين مسيحيين. انما المثل متقال لليهود, انسان كان له ابنان جه صغير وقال له اديني نصيبي, مع ان ابوه عايش, ابوه عايش, اديني نصيبي, قال خد نصيبه. طب هنا في الترجمة او الروح الخلفية الروحية بتاعت الكلام, ديني نصيبي, ايه نصيبه؟ ده نصيبه مش فلوس وميراث, لا, ده انسان كان له ابنان, يعني مولود, يعني اخذ عطية الروح القدس, يعني استنير مرة, يعني لبس المسيح, يعني صار ابن. انسان كان له ايه؟ ابنان, يعني نال الخلاص ولبس المسيح. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فجه الولد بقلة أدب وأبوه عايش يقول له اديني نصيبي. طب خد نصيبك, رايح فين يا ابني؟ أنا رايح الحتة اللي تعجبني. فراح كرة بعيدة, كرة البعيدة دي يعني بتاعت الشيطان, لغاية ما صرف القرشين وضحكوا عليه الأصدقاء السوق بتاعه, وفلس عايز ياكل ما فيش, عايز يشتغل ما فيش شغل, لغاية ما لقى شغلانة نجسة يرعى خنازير, ومعروف عند اليهود الخنزير نجس, مهم اشتغل في النجاسة, لغاية ما ضيع كل فلوسه, راحت الفلوس, جه يشتغل وعايز ياكل, يطلع يهز الشجرة عشان الخرنوب ينزل, يلاقي الخنازير كلوا, اشتهى انه يملى بطنه من خرنوب الخنازير. بعدين في يوم قاعد يبكي كده, طب انا اللي جايبني هنا؟ ده بيت ابويا بيت العز, واللي بيفيض من موايد ابويا يقضي عقلات, ايه اللي جابني هنا؟ في بيت ابويا مرتاح, دقت العز والافراح, ايه اللي جابني؟ رمى خده على ايده وقال انا ارجع, اقوم وارجع. فقام ورجع, لا, ابوه مستنيه, ابوه مستنيه, ما عاتبهوش بكلمة زي ما بتقول الترنيمة, لم يعاتبني على الخطية, البسني حلة بيضاء وبهية, خاتم في يدي, هنايا سعدي, راح الأدين. لكن ابوه اول ما شافه جاي من بعيد طلع يجري عليه وخده بالحضن, وقع على عنقه وقبله, وبعدين وهو في حضنه قال للخدمين اخرجوا له الحلة الأولى واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه واذبحوا العجل لنأكل ونفرح, لأن ابني هذا كان ميتا فعاش, وكان ضالا ايه فوجد. نسيب دي, ادي الولد الصغير, لكن هبتدي من هنا. بيقول كان ابنه الاكبر في الحقل, كل ده حصل والولد الكبير فين؟ في الغيط. فلما جاء وقرب من البيت, جاي الولد من الغيط وقرب من البيت, سمع صوت آلاف طرب ورأس, طرب ورأس, فما دخلش, نده واحد من الخدمين, دعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا. إيه يا ابني إيه اللي حاصل ده؟ فقال له الولد الخدام قال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. أخوك جه بالسلامة فغاضب ومرضيش يدخل غاضبة ولم يرد أن يدخل. فطلع له أبوه خرج أبوه ليطلب إليه فيكلم أبوه على الباب يقول له إيه؟ بيقول له بقى أنا بخدمك سنين هذا عددها وعمرك ما دبحت لي جدي واحد وانا لم اتجاوز وصيتك قط، ما كسرتلكش وصيه ولا امر، ها انا اخدمك سنين هذا عددها وقط لم اتجاوز وصيتك وجديا لم تعطيني قط لافرح مع اصدقائي، ولما جه ابنك هذا، لكن لما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني بقى الواد الضايع ده اللي ضيع الفلوس مع الزواني تذبح له العجل المسمن. فقال له يا ابني انت معايا في كل حين وكل مالي فهو لك، ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هنتكلم النهاردة بعنوان الابن الاكبر. الابن ايه الاكبر؟ الاول اقول ان الابن الاكبر كان موجود فين ساعة الحكاية دي؟ في الغيث، في الحق. بيعمل ايه في الغيث؟ بيخدم بيشتغل. حتى جه بعد شوية بيقول ها انا اخدمك سنين هذا عددها، لكن يبان ان دي خدمة جسد مرفوضة. وانا بتأمل في الحكاية دي صدقوني جالي تليفون وكأنه بيحكي وبيكمل التأمل معايا، بيحكي وبيكمل التأمل معايا. اتاري الموقف خطير جدا جدا، انا مش عايز اسبق الكلام واقول كان ابنه الاكبر في الحقل ويقول له ها انا اخدمك سنين هذا عددها، سنين هذا عددها، لكن حيبان ان دي خدمة جسد ضروري، خدمة فيها منظرة وخدمة فيها مظهرة وعطايا للافتخار وصوم للافتخار وكلام اللي هو بتاع الجسد، غير خدمة الروح اللي الانسان بيبغي من وراها مجد الله وحده، اللي ما يحسش انه بيقدم لربنا. فرق بين مرسى ومريم، وان كانوا الاثنين مقبولين، لكن فرق بين مريم اللي قاعدة عند رجلين السيد ودي اللي عمال تقول اما يهمك انها تساعدني وسيباني بخدم لوحدي. قال لها مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة، ولكن الحاجة ايه؟ الى واحد. مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، خدمة جسد. انا مش هطول عشان اخش في الموضوع. وبعدين فلما جاء وقرب من البيت، وقرب ايه؟ يعني جه وقرب من البيت، وبعد شوية يقول ولم يرد ان يدخل. ايه ده؟ طب يا ابني ما تدخل وتشوف ايه جوه، وجاي من بعيد ليه؟ واقف برا ليه؟ اتاري الحقيقة ان الولد ده حسب الظاهر جوه البيت، لكن في الحقيقة ايه؟ بره البيت. وده هنا نبتدي الكلام ان يا ناس جوه الكنيسة حسب الظاهر محسوبين اعداد، اعداد، انا مش عايز اشاور عليكم، محسوبين اعداد، لكن في الحقيقة هم برا الكنيسة. وللأسف هم ايه، واحد يكمل، للأسف هم ايه، خدام، خدام، خدام جوه بالصورة بالمظهر. عشان كده فلان اللي بيكلمني بيقول لي يا ابونا دي شجر التين مليانة ورق لكن مخوخة من جوه، مخوخة من جوه. يا سلام يا سلام، كان ينبغي ان تكونوا وبعدين مرضيش يدخل. طب يا ابني ده بيت ابوك، بيت ابوك، مش عارف اللي جواه ايه، مش عارف اللي جواه ايه اللي بيحصل، مش عارف، لانه ماليش علاقة، ملوش علاقة، مش داخل، مش عضو اساسي، مش غصن في الكارما. هو خلع نفسه، غصن سايب، ملخلع، ملزق، ملزق، غصن سايب. قرب من البيت لكن مرضيش يدخل، لانه مش معتاد بالروح انه يدخل، بيدخل برجليه لكن قلبه وفكره شارد بره، بيدخل بالجسد لكن مش سالك بالروح، بيدخل صورة ومعدود ومحسوب واحد من ضمن اولاد ربنا، لكن اتاري في الحقيقة ما هواش ابن، ما هواش ابن، زي ما هقول بعد شوي. المهم دعا واحد من الغلمان، وبعدين بيكلمه بيسأله بيقول له ما عسى ان يكون هذا؟ طب ما تدخل تشوف انت، ده انت ابن البيت، ابن البيت، ما عسى تسأل خدام، تستقي معلوماتك من خدام؟ لانه مش اصيل في البيت، لانه مش اصيل في البيت. ما عسى ان يكون هذا؟ فقال له اخوك جاء فذبح ابوك العجل المسمن لانه قبله سالما فغضب. طب اخوك كان غايب ومحدش عارف حي ولا ميت، وبعدين رجع، اقل حاجه تعمل ايه؟ تفرح، تغضب؟ معقوله؟ ليه تغضب يا حبيبي؟ لانه مش فرحان لفرح الغير، مش فرحان لفرح الغير، لانه اناني. انسان ما بيفرحش لخلاص النفوس، ممكن يبص لمجتمع زي ده والغيرة والحقد يملاه غضب، غضبان ليه؟ ده اخوك رجع، ورجع سالم، كان ممكن يموت، كان ممكن ما يرجعش تاني، المفروض انك تفرح. لكن هيجيب الفرح منين؟ وهيجيب الشركة منين؟ ما في الشركة، العلاقة مقطوعة. غضبة ويا مناس بتزعل لما تسمع اخبار سارة. مرة زمان زمان واحنا افندية، وبعدين شاب معانا سمع كلمة ربنا، وبعدين اتغير وفرح انه بدأ حياة توبة، فرجع لأب اعترافه بيقول له انا اتغيرت. قال له يعني ايه؟ قال اصلا انا سمعت كلمة وفرحت ولقيت نفسي حاجة سهلة جدا اني اسيب الخطية، وحسيت بمعنى التوبة وطعم استحقاقي اني اتقدم للتناول بفرح، وحاسس باحساس ما حسيتش بيه طول عمري. قال لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت رحت فين؟ قال له رحت المكان الفلاني، انا ما روحتش برا الكنيسة، ده انا سمعت ابونا بيكلمني وبيقول لي كذا. قال له لا لا لا لا لا، اوعى تسمع الكلام ده، انساه انساه انساه، يعني ارجع تاني للي كنت فيه. ما قالوش كده، ارجع تاني للي كنت فيه. نعم غضب غضب، تملي الانسان الجسداني واللي بيخدم خدمة جسدية لا يفرح بخلاص النفوس، لا يفرح بتوبة النفوس ورجوعها. عايز الناس تستنى كده تستنى كده، لان جايز يكون هو مش تايب، وهو فعلا مش تايب، فعلا مش تايب. غضب لانه لا يفرح لفرح الغير ولا يفرح بخلاص النفوس. لكن اللي حصل ايه؟ يقول فخرج ابوه يطلب اليه. يا سلام، يا من تحنين، يا من تحنين، لا تصر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان، يقف على باب قلب الانسان ويفضل يتكلم، افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ها انا واقف على الباب واقف، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. خرج يطلب اليه، طلع له ليه؟ قال لي اني بحبه، ده ابني، ده ابني، وربنا محبته تغلبه، زي ما بنقول في الاسم محبتك غصبتك، مش كده؟ محبته بتغلبه فيطلع للولد بره. طب ده ولد غضبان ومش راضي يدخل، لكن ده ابني وغالي علي. واطلع له مرة واثنين وثلاثة وعشرين، ولغاية النفس الاخير حطلع له، لغاية النفس الاخير حطلع له، يعني قبل ما تطلع روحه حطلع له. الهنا حنين، وده الاله المخلص اللي لف اللفة الطويلة دي وتجسد واخذ صورة انسان، شكل العبد الذي لم يعرف خطية صار خطية لاجله، وجاي لكل انسان ويكلم مرة واثنين وعشرة وعشرين. وطول العمر يكلمنا اني مش عايز انسان يخيب من النعمة، مش عايز انسان يخيب من النعمة. غاليين عليه، قدم ابنه، ابنه ذبيحة من اجل كل واحد فينا لانه بيحبنا. ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى ان يجوز فيه حبا فينا، حبا فينا. يا سلام، خرج ابوه يطلب اليه، لطف، حنان، تسامح، غفران، اله عجيب. هو ده الله المحبة الطيب المبارك. فالولد شوف، بدل ما يرد عليه رد مؤدب ويحترم طلوع ابوه عشان يناديه ويكلمه، لا، تلاقي برد عليه اجابه وقال لابي هذا اخدمك سنين، هذا عددها، انا قلت وقط لم اتجاوز وصيتك، قط لم اتجاوز وصيتك. ده الحرف، والحرف يقتل، الحرف والحرف يقتل. اتاري ده في الريسي، في الريسي، حافظ الوصية بالمخ. شاب جه لرب المجد يسوع بيقول له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ قال له تحفظ الوصايا. ايه هي الوصايا؟ قال له كذا وكذا وكذا. قال له حفظتها من وانا عيل. قال له طب ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع كل املاكك واعط الفقراء وتعالى ايه اتبعني. فمضى حزينا. ليه؟ اتاري كان حافظ بالمخ. قط لم اتجاوز وصيتك، اتاري كلام بنحفظه، وساعات كلام بنوعظه، وساعات كلام بنكتبه في كتب ومؤلفات. طب ما في ناس ملحدين بيألف وبيدرسوا اللاهوت في كليات كبيرة في العالم، ملحدين ولا يعرفوا ربنا ولا يعرفوا مسيح. هي الموضوع موضوع كلام؟ لا، ده ربنا ما جاش عشان يدينا شوية كلام. اولا جه عشان يدينا حقيقة، وجه عشان يدينا حياة. جئت لتكون لهم ايه؟ حياة، وليكون لهم ايه؟ وليكون لهم افضل. قط لم اتجاوز وصيتك، انت حبيبي ما حفظتش الوصية، بعششت في مخك كلام، والكلام ما نزلش لقلبك، وقلبك خالي من جوهر الوصية، وحيوية الوصية. خالي القلب خالي، أتاري خادم من جوه، لكن أتاري هو براني ده جوه بالشكل وبالمنظر بالشكل. قط لم أتجاوز وصيتك. الناموسي ولا الفريسي يقول أنا فريسي من الفريسيين، يعني يحرص على اني قدام الناس يبقى A1. تلاقي نمق الكلام والمظاهر والشكل والتصرفات لا يمكن تلاقيه بيغضب، ولو واحد غضب قدامه يا سلام يقول لك ده هو ده الغضب نفسه، هو ده الغضب. يا راجل حرام عليك، حرام عليك، ده يمكن ده مسكين وده غلبان، يمكن قلبه من جوه ابيض ونظيف وحلو، يمكن انت بتقدر تضبط نفسك بالجسد وتظهر قدام الناس شكل براني، لكن من جوه الله يعلم، الله يعلم. حتى لم اتجاوز وصيتك، وبعدين بيقول له ايه؟ وجديا لم تعطني قط لافرح مع اصدقائي. انت عايز تفرح مع مين يا حبيبي؟ مع اصحابه. يعني ما تعلمتش انك تفرح بربنا؟ لا. طب ده الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، والفرح فرح روحاني. اتاريك عايز تعمل شلة وتقعد تنكت وتهزر معاها، والناس تقول يا سلام عن كلامه، يا سلام ويا سلام ويا سلام، قط لم تعطني جدي عشان افرح مع اصدقائي. لا يا حبيبي، مش هو ده الفرح. وبعدين عايز افهمك حاجة، انت بتقول ما ادتنيش جدي، انت ناسي ان كل شيء ليك، ناسي ان كل شيء ليك، معرفتش ايه العطايا اللي ربنا مديها لك ومن حقك تاخدها. ده مكتوب يا ابني كل شيء هو لكم، كل شيء هو لكم، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. رايح تطلب جدي، ما هو على قده، على قد فكره، على قد فكره. العطية من المسيح بالنسبة له جدي، جدي. يا سلام يا سلام جدي، مع ان الكتاب بيقول ايه؟ عمق طلبك او رفعه. عمق طلبك لما حب يدي النبوة بتاعت العذراء مريم، قال له اطلب لنفسك آية من الله، وعمق طلبك ورفعه. فأحاز ولا اسمه ايه ده قال لا انا ما اقدرش اطلب من ربنا، قال له يا اخي اطلب اطلب. هل عذراء تحمل وتلد؟ انا حدي لك كلام مش على ما اسمخك. وأتاني ربنا ساعات المسيح له كل المجد بيكلم الناس اللي حوله بيقول لهم إلى الآن لم تطلبوا شيء، اطلبوا اطلبوا. وبعدين لما طلبوا قام له كل المجد، قال الآن كل ما تطلبونه يكون لكم. الآن أي طلبة نطلب، مش هروح أطلب جدي، جدي يا راجل ارفع عينيك للسماء قل له عايز أكون وارث، عايز أكون معاك، عايز احط ايدي في ايدك، امشي واتبعك واتبع خطاك، عايزك تملاني بالروح، عايز اكون منور، عايز اكون نور للعالم. اطلب يا اخي جدي، واقف عند جدي، ما هو النور اللي حواليه يا دوب يساوي جدي، يساوي جدي، ما يزيدش عن كده، ما يزيدش عن كده. جديا لم تعطني قط لافرح مع اصدقائي. وهنا تلاقي العينات اللي زي دي، زي ما بيحكوا لي برضو خلال الأسبوع ده، تلاقي فرح الناس دي فرح جسداني، فرح جسداني. بتحكي لي واحدة من المباركات اللي جات للمسيح من فترة، بتقول عزموني على إكليل، رحت الإكليل، وبعدين قالوا هنروح الأوتيل، رحنا الأوتيل، البسيط لقيت كأني قاعد على فلاج، فلاج شبه عريانين، وعلى كل ترابيزة إزازة خمرة، قالت اسمها أنا معرفش الأسماء، على كل ترابيزة. ما هو ده الديكور، الديكور حسب المستوى، حسب المستوى. مستوى إيه وإهباب إيه؟ وقاموا يرقصوا. بعد شوية قالت لا أنا ما أقدرش أقعد، خليكي خلي لا لا لا لا المغني اللي فلان جاي ولا مش عارف الرقاصة جاية، خليني أعمل إيه أعمل إيه؟ هو المسيح في وسطيكوا هنا، أفرح مع أصدقائي. ولا بعض العينات اللي زي دي تبص لبتوع الكنائس على انهم متخلفين، اصل اغلبهم ناس بسطة وفقراء ومساكين، ما يقدروش يحطوا على كل ترابيزة ازازة هباب، ما يقدروش، لا ما يرضوش، وما يقدروش يتجرأوا على ربنا وعلى الوصية، ما يرضوش. ده انت المتخلف وانت اللي بعيد عن ربنا، وبكرة يبان. زمان تأملنا تأمل كده، قلنا على التاجر الكسبان، قلنا بكرة يبان. كنا بنتكلم بعنوان التجار، شريط اسمه التجار كده، فبيقول تاجر خسران وتاجر كسبان، وبكرة ايه؟ بكرة يبان، بكرة يبان. يا حبيبي الدنيا مش لعب وضحك، ولا في غنوة بتقول ضحك ولعب ومش عارف ايه، انا ما اعرفش مخي بيروح لورا ليه من زمان يعني. لا السكة بتاعتنا ما هياش ضحك ولعب، ده بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، من الباب الضيق. عايز تفرح في المسيح واحد بس له كل المجد، بعيد عن المسيح اوعى تصدق ان في فرح. ممكن الانسان يفرح ساعة بعد كده يتنكد، يفرح يوم، لا مش معقول حيفرح يوم بحاله، لا. يا مناس كانوا في افراح بالليل، عرس يعني افراح بالليل، ما كملش العرس، ما كملش العرس. المهم المهم جديا، لم تعطني قط لافرح مع اصدقائي. وبعدين بيقول له ايه؟ ولما جاء ابنك هذا، ايه ده؟ ما يقولش اخويا، لا، لان هو ما حسش برباط الدم، حسش بالاخوة، المحبة الاخوية مش موجودة. ابنك هذا، ده مش اخويا، لان ما فيش في قلبك محبة، ما فيش في قلبك، في جحود، في حقد، في غيرة، في غيرة. واصعب حاجة في حياة الإنسان خادم أو غير خادم، الحقد والغيرة من جوه، الحقد والغيرة. يشوف فلان أحسن منه تقوم الدنيا ما تقعدش. ليه يا ابني؟ لو خصوصا في مجالات الخدمة، في مجالات الخدمة وإحنا فاتحين دكاكين اللي بيع أكثر. لا يا ابني، ده معلمنا بولس قال يا ريت كل الناس تخدم، يا ريت كل الناس تخدم بصيت رديء بصيت حسن، بقصد بغير قصد، قصد سيء قصد رديء، المهم كله حيقول الى ايه؟ الى مجد المسيح. وانا عايز اقول كلمة للخدام، ان كل خادم الله بيتمجد من خلاله، فسيب الناس تخدم وما تحقدش عليهم، وقلبك ما يمتليش بالغيرة والمرارة، والرب جاي، والرب جاي. وعدت الايام ما عادش في وقت، ما عادش في وقت يا حبيبي، ما عادش في وقت. لما جاء ابنك هذا، طب ما هو ده اخوك، ده اخونا، ممكن انت عشان الكبير تبقى مسؤول عن خلاصه، تبقى مسؤول عن خلاصه، لانك انت الابن الاكبر، وده ممكن يكون صغير، كان لازم انت تكون قدوة ليه، كان لازم هو يتمثل بيك، كان لازم يمشي وراك يشوفها بتتكلم ازاي يتكلم. لكن لا، ده مش اخويا، لاني ما حسش بالاخوة، بالاخوة. يا سلام، حاجة صعبة، حاجة صعبة. لما جاء ابنك هذا، جحود، جحود. وبعدين يقول ايه؟ الذي اكل معيشتك مع الزواني. شفته فين؟ شفته فين يا كذاب؟ بدينه؟ ايوه بيدينه. يعني انت خال العيوب؟ ابدا. ابدا. ده النتيجة هتطلع مش في صالحك. اكل معيشتك مع الزواني. شوف بعد شوية بيقول قال لقوم واثقين بانهم ابرار. ناس فاكرين ان هم بس اللي بيصلوا، هم ناس بس اللي ابرار، ويحتقرون الاخرين. واحد مرة بيقول له، واحد بيقول له انا شبعت منك محقرة كفاية. خادم بيقول له انا شبعت منك محقرة كفاية. واثقين بانهم ابرار ويحتقرون الاخرين. قال لهم هذا المثل، انسانان صعدا الى الهيكل ليصلي، واحد في الريس والاخر ايه عشار. واحد في الريس يعني فاكر ان هو بس، والعشار يعني انسان خاطئ. فوقف الفريس وقف يصلي في نفسه هكذا، قال ايه؟ اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس، انا عينة تاني، اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. دي خطية، دي صلاة ايه؟ دي خطية، دي خطية، دي دينونة. صلاة خطية، دينونة، دينونة. أصوم مرتين في الأسبوع ولو، أعشر كل ما أغتنيه ولو، لكن أنت بار في عيني نفسك. أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ. اقول لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك، لان من يرفع نفسه يتضع، ومن يتضع ايه يرتفع. الذي اكل معيشتك مع الزناه والزواني، ذبحت له العجل المسمن. ما هو ده اللي انت معرفتوش، ده اللي انت ما تقابلتش معاه، ده اللي الدم بتاعه ما طهركش. ده رب المجد يسوع اللي على حسه جاي الزاني، ده اللي انت بتقول عليه زاني، على حسه هيدخل وعلى حسه دخل. ذبحت له العجل المسمن، هو ذبيح الصليب، هو ذبيح الصليب اللي في اسمه صارت لنا البنوة، واللي في اسمه صار لنا ثوب البر وخاتم الخلاص والبنوة واستعداد انجيل السلام، الرسالة والبشارة والكرازة. ذبحت له العجل المسمن. واتاري فلان ده ما كانش يعرف المسيح معرفة حقيقية، معرفة العشرة، معرفة الصحبة. الصحبة، يوجد محب انزق من الاخ. والمسيحية ما هيش كلام، المسيحية هي انسان دخل استريح في المسيح يسوع، استريح. دي بداية العلاقة، انه انسان يستريح فيه. فابوه رد عليه كده قال له يا بني انت معي في كل حين. ودول اليهود اللي عاشوا مع الشريعة والاشتراع والناموس والانبياء، انت معي كل حين. وده الانسان اللي في الكنيسة بقاله سنين، وده فلان اللي بيخدم بقاله مدة، انت معي كل حين. وعايز اذكرك بشيء، كل مالي هو لك. بس انت معرفتش المعنى ده ولا فهمته. انت نازل بمستواك لمستوى الجدي، الطلبة الرخيصة الهينة، كل مالي هو لك. ولكن شوفوا كلمة ولكن دي، أنا حطيت عليها دايرة. ولكن بيقول له يا ابني أنت معايا كل حين وكل مالي هو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر. كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأنك لو كنت معانا جوه وأخ حقيقي ومؤمن حقيقي، كنت هتفرح مع السماء وهتفرح مع المخلص. كان ينبغي ان نفرح ونصر، لكن انت ما عملتش كده، انت غضبت لانك حاقد على اخوك. ولكن ولكن اتريك بره، اتريك مش خادم حقيقي، اتريك مزيف. ولكن كان ينبغي ان نفرح ويصر لاني اتريك مش من اهل البيت، لان اخاك هذا كان ميتا فعاش، كان ميت بالخطيه مره، لكن جه في العيد المسمى نال حياه ودخل البيت وقام مع المسيح، اقامنا معه. اما انت فبالحقيقه ميت، ميت، لانك وان كنت بالصوره داخل البيت لكن فبالحق والحقيقه انت بره البيت. اتاري الابن الصغير كان ضال بره، اتاري الابن الكبير ضال جوه البيت وضال جوه الكنيسه. ودي المصيبه الكبيره، ان ياما ناس ضالين جوه الكنيسه، ضالين جوه الكنيسه، عميان عميان. ممكن تلاقي خادم يقرا الكلام غلط في الكتاب وخادم، ويفسر غلط وخادم، لانه لسه ما نمشي حياه، ما قامش النعمه، ما لمستش قلبه. انا بتكلم كلام صعب، لكن ده التامل اللي ادهوني ربنا، حتى من خلال لقاءاتي، حتى من خلال التليفون اللي جالي النهارده وبياكد الكلام، ان انا لسه كنت بتامل واكتب فيه. اتاري ضال داخل الكنيسه، ضال. معقوله؟ ايوه اعمى، اعمى. والمصيبه الاكبر انه اعمى يقود ايه؟ اعمى. كلاهما يسقطان في ايه؟ في حفر. المصيبه انه بيعلم وبيتكلم، دي المصيبه الكبيره. ويجمعون، حيتيجي ايام، وجات الايام ما يعجبهمش الكلام ده، عايزين كلام مستحك ايه؟ مسامعهم، كلمونا بالنعمات. بلاش كلام ابونا مكارس صعب ده. لا يا حبيبي، يا حبيبي، انا عايز كل انسان حيسمع الكلمتين دول تمتحن نفسك ونفسك، هل انت جوه الكنيسه ضال ضال، ولا الابن الصغير اللي رجع؟ ولإلهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. لم يعاتبني على الخطيه، البسني حله بيضاء وبهيه، لم يعاتبني على الخطيه، البسني حله بيضاء وبهية، خاتم في يدي هني يا سادي، خاتم في يدي هني يا سادي، راح القديم ما له أيامي أفراح وهنا، والأرض صارت لي سما، ما له أيامي أفراح وهنا، والأرض صارت لي سما، وسط البرية عيشة هنية، وسط البرية عيشة هنية، هي النعيم. هو حاضر في الوسط، حاضر في الوسط. لازم تتأكد انك جوا البيت، جوا البيت بقلب طاهر ونقي مليان فرح، تفرح لفرح الآخرين وتفرح بخلاص النفوس. اوعى تكون جوا صورة، جوا كمالة عدد، جوا في وسط الزفة، امتحن نفسك، هل انت في الايمان؟ هل انت في الايمان؟ اوعى تكون انت الابن الضال واللي ضال رجع، واللي ضال رجع قل له سامحني لنادي يا رب، اغفر خطاياي، اقبل توبتي، قدس حياتي، نقي قلبي ونياتي، استلمني لنادي يا رب. الايام بتعدي، الوقت منذ الان مقصر والايام شريرة. قل له انا جاي لك، انا جاي لك، اتكفي عند رجليك، استلمني يا رب، ما تسيبنيش لارادتي، كانت خطية غلباني، اغلب انت وغير على ملكك، واستلم ملكك يا رب، استلم ملكك، تبان في حياتي، ثمر الروح يبان في حياتي، اخدمك، اكرمك، ارفع الطلبة، ارفع الطلبة للرب، وقل له اكرمك يا رب، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، استلمنا لنادي، اضع نفسي بين يديك يا رب، انسى ما للوراء وامتد الى القدام، قدس حياتي، استخدمني يا رب، استخدمني، افتح لي باب خدمة، اشهد لك، اتكلم عنك، اعطنا انطلاقة حلوة، ادينا نهضة نمجد بها اسمك القدوس المبارك، ورينا سحابة قدر كف، نار سحابة قدر كف، وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعد.